ملزوم بإصلاح ما أتمن عليه وعلى حفظه. راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. في الرواية أيضا: والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. في رواية: والرجل راع في مال أبيه مسؤول عن رعيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ألا حرف حظ وتنبيه، كلكم راع يعني له مسؤوليته بحسبها، فمسؤولية الأمير مسؤولية عامة، والزوج مسؤولية على أهل بيته، والمرأة في بيتها وولده، والخادم المملوك في مال سيده الذي اؤتمن عليه، وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا معنى حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام أمر الله أم أضاعه. في الحديث: فأعدوا للمسألة جوابا. قالوا: وما جوابها؟ قال: اعتمال البر، أي القيام بما استرعي الإنسان فيه بالقيام الواجب، بالقيام الواجب وإنفاذه، وعدم الحيف والظلم، وعدم التفريط والإهمال. شاهده للباب قوله صلى الله عليه وسلم: والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عنه. قال الإمام البخاري: باب العبد راع. نعم. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الله بن سعد مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل، فإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل. ثم ذكر رحمه الله حديث الآخر قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثني عبد الله بن وهب وهو القرشي الفهري المالكي المصري قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الله بن سعد مولى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أي عبد الله بن سعد: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل، فإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل. أطاع سيده أي في طاعة الله، ولهذا قال فقد أطاع الله، لأنه قام بحق سيده حيث أمره الله بأن يقوم بحق سيده في غير معصية. وإذا عصى العبد سيده الذي يملكه وله عليه حق السمع والطاعة بغير معصية، فإنه يكون عصى الله جل وعلا. فكما أن له أجران في طاعة الله وطاعة سيده في غير معصية، كذلك يكون عاص لله بمعصية سيده إذا أمره بما يطيقه وأمره بغير معصية. نعم. باب من أحب أن يكون عبدا. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. ثم ذكر رحمه الله الباب الخامس بعد المئة. قال فيه الإمام البخاري: من أحب أن يكون عبدا. وأورد فيه حديثا واحدا مخرج في الصحيحين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن يونس، وهو يونس ابن يزيد الأيلي صاحب الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده فله أجران، أجر بأدائه حق الله بطاعته وامتثال أمره والإيمان به، وأجر ثاني بأدائه حق سيده فيما ائتمنه وأوكل إليه ما لم تكن معصية. ثم قال أبو هريرة، وهذا الشاهد لهذه الترجمة في قوله من أحب أن يكون عبدا، قال أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده. هذا حلف بصفة من صفات الله، فالله له يدان كريمتان عظيمتان لائقتان به لا تشبهان أيدي المخلوقين. والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا، أي عبدا رقيقا لما جاء في فضلي هذا الرقيق إذا أدى حق الله وأدى حق سيده ومالكه. وفي قوله رضي الله عنه: لولا الجهاد في سبيل الله، أي ما جاء في فضله وشرف أهله، ولولا الحج، وكان أبو هريرة لم يحج حتى ماتت أمه لأنه قام على صحبتها وقام على بره بها. وبر أمي، وهي أعمال ثلاثة، لولاها لا حب أبو هريرة أن يكون مملوكا لينال هذا الفضل وهذا الأجر المرتب على المملوك إذا أطاع ربه وأطاع سيده. نعم. باب لا يقول عبدي. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم عبدي، أمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي، جاريتي، وفتايا، وفتاتي. ثم دلف البخاري رحمه الله إلى شأن آخر في حكم قول عبدي وحكم قول سيدي، فترجم عليهما بابين، فقال في أولهما وهو الباب السادس بعد المئة: باب لا يقول عبدي، بوب على هذا كراهية أن يتطاول على الرقيق فيناديهم بعبوديتهم له: عبدي وأمتي. وأورد في هذا الحديث المخرج في الصحيحين. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن العلاء، وهو العلاء بن عبد الرحمن الحضرمي، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي وجاريتي وفتايا وفتاتي. وهذا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام صيانة لحمى التوحيد وسدا للذرائع التي قد تفضي إلى الشرك لفظا أو فعلا أو قصدا وإرادة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن حقيقة العبودية وأصلها وكمالها إنما يستحقها الله جل وعلا وحده، فلا يعظم المخلوق فيجعل نفسه في محل السيادة حتى يتعاظم فيقول عبدي وأمتي. ولما نهى عن قول عبدي وأمتي، لأن العباد عبيد الله، والإماء هن العبيد وهن إماء الله، أتى باللفظ البديل وليقل غلامي وجاريتي، ويقول فتايا وفتاتي، فغلامي وجاريتي فيها البعد عن العبودية التي لا تجوز من كل وجه إلا لله جل وعلا، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. والله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلما كان في قول الرجل لمماليكه: هذا عبدي وهذه أمتي، كان فيها ذريعة للتعاظم والتعالي، وباب للإعجاب والكبر، فأتى باللفظ البديل، قال ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي، غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي، لأن فيها المسارعة إلى خدمته والتجلد في ذلك، وهذا فيه النهي عن الشيء وإيراد البديل منه، لا سيما إذا كان المنهي عنه مما قد يكون سببا في القدح بالتوحيد أو الإتيان إلى ذريعة من ذرائعه بما يشين. وهذا من الكمالات، هذا من الكمال الذي صان به النبي صلى الله عليه وسلم عبودية الله والذلة له عما يخدشها أو يشاركها، فأتى باللفظ البديل أن يقول القائل هذا غلامي وهذا فتاي. نعم. باب هل يقول سيدي؟ حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون والرب الله عز وجل. لما علم ذلك أيها الإخوة ترجم البخاري رحمه الله بابا آخر فقال باب هل يقول سيدي، يعني في حق المملوك. فالباب السابق باب لا يقول عبدي في حق المالك، وهذا الباب السابع بعد المئة في حق المملوك، ولهذا أورد فيه البخاري حديثين. قال باب هل يقول سيدي، ثم أورد فيه الحديث وهو حديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهم. قال البخاري حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وهو أيوب بن أبي كريمة السختياني، وحبيب وهو حبيب الشهيد أبو محمد، وهشام وهو هشام بن حسان، كل هؤلاء الثلاثة من الأئمة الثقات الحفاظ، عن محمد، وهذا محمد هو محمد بن سيرين إمام أهل البصرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كما سبق اللفظ في الصحيحين، وهذا في حق السيد. قال ولا يقولن المملوك ربي وربتي، لا يقول سيدي وربي وربتي، أي في المرأة، ربي في الرجل وربتي في المرأة، وليقل أتى باللفظ البديل فتايا وفتاتي، ويقول سيدي وسيدتي. فأجاز عليه الصلاة والسلام أن يخاطب المملوك سيده بقوله سيدي، وسيدته بقوله سيدتي، ولا يناديها بربي وربتي، مع أن الرب يطلق على المالك، لكن في هذا النهي سدا لذرائع النقص والمشاركة وحماية لحمى التوحيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم كلكم مملوكون والرب الله عز وجل، كلكم مملوكون أي لله سبحانه وتعالى، العبد والرقيق والسيد، المالك والمملوك، كلهم مملوكون لله، فالخلق خلقه والعبيد عبيده، والرب الذي له السيادة من كل وجه والربوبية من كل وجه هو الله سبحانه وتعالى. وجاء في اللفظ أنه يجوز أن يخاطب سيده بالرب، كما قال الله جل وعلا اذكرني عند ربك، أي عند أميرك وملكك. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وهذا من النهي عن الشرك في الألفاظ لئلا تفضي إلى الشرك في المقاصد والإرادات والنيات. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن مطرف قال قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا؟ قال السيد الله. قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ثم ذكر البخاري حديثا آخر قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة سعيد بن زيد بن مسلمة عن أبي نضرة منذر بن مالك عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله قال قال أبي أبوه مطرف بن عبد الله بن الشخير انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم السيد الله. قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. والحديث رواهما عن مصنف هاهنا النسائي وأبو داود وأحمد بطرق عديدة صححها غير واحد من العلماء. فقوله عليه الصلاة والسلام السيد الله أي الذي له الكامل السيادة من كل وجه هو الله، والمخلوق سيد لكن سيادة مخصوصة كقوله عليه الصلاة والسلام أنا السيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. أما السيد من كل وجه فخاص به جل وعلا. وقوله قولوا بقولكم أي الذي جئتم لأجله وقصدتم الوفادة على النبي صلى الله عليه وسلم به، وانتبهوا من أن يأن الشيطان يستجرينكم يتخذكم جريا ويتجارى بكم كما يتجارى الكلب بصاحبه. وأمرهم ألا يتكلفوا وألا يبالغوا ويزيدوا في المدح والإطراء حتى يخرجهم ذلك عن معنى العبودية ولو كان باللفظ. فصلوات الله وسلامه عليه ما أعظم شفقته على أمته، وما أعظم حمايته لجناب التوحيد وسده لطرائق الشرك المفضية إليه ولو كانت بمجرد اللفظ من غير قصد. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على دينه، وأن يختمنا بخاتمة السعادة فنكون من أهل ولايته وأهل توحيده. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هنا أيها الإخوة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس وهذا اللقاء من لقاءات شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. لا تقدم بشكر جزيل في نهاية هذا اللقاء لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل أستاذ جامعة المجمع، شكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقها، وشكر الله لكم أحبتنا حسن متابعتكم حتى نلتقي بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.